بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم هذا يا جماعة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم ماتشن محمد بدر. الحمد لله زارم بليل عينت زيما وين بليل عينت قارئ دمصنا يسمانو. الحمد لله عند سو الذي يتسطى سو بهلهم مقراتهم بتام دسيلا لسميهم لراسهم دسيلوا ان شاء الله. اشي ود تمرتاچن هيدنا زاري الحمد لله تلقو تمرتاچن آيات تفسير سيهون، لكن يتنان تنا عديس يتأيك أو ملسو الزي راسو يقنيال زاري ملسو راسو تقنيال لاتشو الزي سلزي بدن ببندكتات تل يعني الحمد لله الباتشن ميركا تفسير اندي هون لنو الله نعمت أيكم. اشي يقول سبحانه وتعالى لن أوقنا لنيا أدلم نعم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. نعم نحن اليوم يا أخوة مع آية هزت قلوب السلف صحابوتشو لباتشو ينفتفتشنا لباتشو يعني لباتشو بتقام يعني ينكسكسج آيانوك بيجاتشن يالكوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا. إنيا الأربع لامسة أمت نويك أرانات يهيش النقر على طول نمر بها بس لن تنالوا البر حتى تنفقوا بلنو من نالفو صحابة وشوغن ولتينو بصحابة بزولو تنيا درقتشو هيش آيا تملكتون قدي لن تنالوا يعني እናንተ ልታገኙት አትችሉ ማለት ነው። ምንድነው ያኒ ያ ከፍተኛው ምንዳ ከፍተኛው ደረጃ ለማግኘት አትችሉ። ከፍተኛ የምትወዱት ነገር በመስዋዕትነት እስከምትከፍሉ ድረስ ማለት ነው። ተግባባን كما انك تريد الدرجه العاليه لابد ان تضحي بشيء عالي. نعم نعم والله سلعه الله عاليه يا الله سبحانه وتعالى بسوق يا وردو اقا بتام كفتهኛ ነውنا كفتهኛ ነገር መከፈል አለበት. طيب ለምሳሌ አንዱ ሀብታም እኮ ነው አንዱ خطيب مسجد سيلني سماوت አንዱ ملتي مليونير ነው በጣም በጣም በጣም يعني تريليونوች ያለው ሰው ነው. አሁን በጣም ስስታም ነው يعني ብዙ ገንዘብ ያለው ነው ብዙ ሀብትና ብዙ ብዙ ብዙ ንብረት ያለው ነው جنس ستام نبر يفكر يعني يجنز فكر بدم سوري مهد سو نبر عندك أن ندم نبلو بقى دعاء دعوة ما درجو متو جفافتو 2000 ሰደቃ እንደሚሰጥ አደረጉት 2000 እኮ ነው ከመቶ ሺ ሚሊዮን ዶላር 2000 ዶላር ሰደቃ ሰጠ ለመስጊድ ነው ለምን ሰጠ ከዛ በኋላ ምን አደረገ ወደ ውጭ ወጣና እጁ ወደ ላይ ሰማይ አርጎ አላሁም አለ እኔ የምፈልገው ተራ ጀና አልፈልግም ተራ እኔ የምፈልገው አልፊርደውስ አልአላ مع النبيين والصديقين والشهداء الى ولا الشبر كفلو كون اندزي يميلو هل يعقل يا اخوه شنكلاطاچو يقبلال هي نجر سلازي تلك نجر كفلك تلك نجر مكفل اللب لن تنالوا البر حتى تنفقوا فسر بعض العلماء البر هي الجنه يعني فسر بعض العلماء غايه ما ندركه او غايه ما نتمناه ايش هو ጀና ነው መጨረሻ ኮብልለን ኮብልለን ኮብልለን የምንፈልጋት ነገር ጀና ስለሆነች ያቺ ፍርደውስ ለዓላይ የምትባለው ነገር በትልቅ መስዋዕትነት ነው የምትገኘው ማለት ነው طيب يا اخواننا القضيه في النفقات ይቺን አያ ስለ ሰደቃና ስለ ገንዘብ ስለ እንትን የምትናገር ነች اموال الناس يسو لمسر يسو هابت بناي يعني ወርቅ ብቻ አይደለም ወርቅ አለ ገንዘብ አለ ጥረ ገንዘብ እንስሳዎች አሉ ከብት ማለት ነው መሬት አለ መሬትም ትልቅ ሀብት ነው طيب متاع بانواعها بيانته ሀብትና ጥሪት አለ طيب ኩርሲም አለ ሰው ይፈልጋው እሱ ብቻ አይደለም ኩርሲ ወንበርም አለ አንድ ሰው ሪአሳ ይፈልጋል ፕሬዚደንት ነው መሆን ይፈልጋል አለቃ መሪ ባለባት ግራዝማች ቅናዝማች ነው መሆን ይፈልጋል አይደለም እንዴ طيب ይሄን ነገርም ራሱ በጣም ከወደደው ለአላህ ብሎ መተው ይሄም ራሱ አንድ ትልቅ ሰደቃ ነው ለምሳሌ ትዝ የሚለኝ አልሐሰን ኢብኑ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ اللي هو الحسن በሌላ በእናቱ ስነድ አልሐሰን ኢብኑ ፋጢማት ዘህራ بنت النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን صلى الله عليه وسلم አያታቸው የሆነው አልሐሰን እሱ ምንድነው ለወንበር ወንበር ተሰጥቶ ወይም ደግሞ አሚር አልሙእሚኒን ለመሆን ተመርጦ ያለ ግን ፍትና ሲመለከት የሱን መሪን እሱ መሪ መሆን ብዙ ፍትናና ብዙ ደም የሚያፈስ መሆኑን ካወቀ በኋላ ተናዘል እሽማና ተናዘል خلاص እኔ አልፈልግምና ሌላ ሰዎች ሌላ ሰው ምረጡ ብሎ ራሱ የተወው ለምንድን ነው ደም እንዳይፈስና ብዙ ነገር እንዳይከሰት ብሎ ነው وهذا هو الزهد بعينه ينو انغدي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يفل يمتودوا نجر متو السنو اهون بزي ايات تتكسونا السو حسن ابن علي امير المؤمنين هنا ويم امير انتن هنا اللي مرا يميتشل ينبرو راسو كاجو اوطانا اجون ست مالت الفلق مالي طيب كذا بهلا اهون لمثالي ين الحسن ابن علي ادرقو سرا አሁን ያሉት መሪዎች ለምሳሌ በሱሪያ የሚሄደው በየመን የሚሄደው በግብጽ የሚሄደው በእንትኑ በዚህ በቀዛፊ የተካሄደው ነገር በቱንስ የተካሄደው ነገር ይሄን ነገር ለህዝብና ለኡማ ብለ ወንበሩን ለቀ አርፈ ስትቀመጥ ሰደቃ አይደለም ወንድሞች ይሄ ነገር አረከባ ሰደቃ ነው ትልቅ መስዋዕትነት ነው እንጂ ምክንያቱም ወንበር የማይወድ ሰው የለም ራኢስና አለቃ ለመሆን የማይፈልግ ሰው የለም ሰውነታችን ነፍሳችን እሱ ተወዳለችና እንቢ ብለ ወንበር ከወንበሩ ለቀ ለህዝቡ ብትሰጥና ያኒ ደም ከመፍሰስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደሙን እንትብጣብቅ አይሻልም نعم እንደዚህ መሰሰሉ አሉ اذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يا اخوانا الانفاق قالوا علماءቹ انفاق ወይም ገንዘብ ማውጣት አሉ ሶስት ደረጃ ናቸው አሉ። እንግዲህ አንተ በየተኛው ደረጃ እንዳለህ እወቅ። ገንዘብ የሌለው ሰው የለም። 10 ብርም ቢሆን ገንዘብ ነው። 100 ሚሊዮንም ገንዘብ ነው። ስለዚህ ደረጃት ናቸው አሉ። እስቲ ይሄን ሶስት ደረጃዎች ልታቋቸው ትችላላችሁ ወይ መጀመሪያ ነው የምትሰማቸው አላቀም። على كل حال الدرجة الرديئة القبيحة الدنية በጣም በጣም በጣም ሰደቃ ስትሰጥ ውርደት የሆነው በጣም ክፉ የሆነው አላህ የማይወደው አሰጣጥ አለ ከሱ አላህ ነጃ ይበለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረት البقره ይህን እንደምሳሌ አድርጎ ጠቅሷል ሚን ጠይባቲ ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يقول لك شنزي أنا سوى شالو لما سألي أنت سنديت إيف قبس منامن تاس قبار لأنتن كمريت تاج دو منامن ودبيت سيقبا ويم قنزب ينورهال ويم دمو يجأرك أجأرك أنه يلبسها لبس سندزي سوق لنوره يجلال يحيون يا أهون صدقاء ست ست ويم زكاة ست ست بتالي صدقاء لمسكين ست ست النزي سوش من يادر قالو لما سألي تقيف علي أمست كنتال تقيف علي عند كنتال عليك بتعام بتعام قردنا أثر منامن يملابات عليك فكر سمتا يهن نقر يسات أولا فكيرو طيب نجو تقفس وأفر يلي اللبت كوشاشا يلي اللبت علي بسو سلمانو بسو ما لنينو طيب فكير منا تقفانو يهن قردنا أثر منامن يتبلع شينك أزي يتبلع الشئيل يمتسات أولا من دنو الله من علي يعني يقول سبحانه وتعالى ولا تيمموا يعني ولا تقصدون هنا بله كذا مطفو سندي مطفو طيف هنا بله ومم نعم يقول ولا تيمموا الخبيثة كذا مطفو مالتنو منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه أنت راسه يهنا قرب السطح والله أتكبلو كتكبلكو أينه تشفنه هنا متكبلو الشيء يا الله نقدر قبطوا شوال لما سالي عنده በጣም ተጨንቆ ይመጣና አንድ ኩንታል ጤፍ ተሰጣዋለ ወይም አንድ ከረጢት አንድ ስልቻ ጤፍ ተሰጣዋለ ከፈት አርጎ ሲያዩ ለካ ጤፉ የነቀዘ ነው ብዙ አፈር ያለበት ነው ብዙ ያኔ የበሰበሰ ነው ጉርድ ምናምን ያለበት ነው አሁን ሰውየው ትንሽ የሚበላ የሚላስ ቢኖረው ኖሮ አይቀበለው ነበር ሲቀበለው ግን አይኑ ያሸ ወይም ደግሞ አይኑ የጨፈነ ጉርበበበ ቢያለ ሳይወድ ነው የሚቀበለው ምክንያቱም ብዙ ሊለፋበት ነው ጉርዱም አፈሩም ነቀዝ የበላው እንደዚህ ለያይቶ ብዙ ጥሮ ያኒ ሁለት እፍኝ ጤፍ ቢያገኝለት ነው ይህ ነገር ስለዚህ ለምን እንደዚህ ታረጋላችሁ ይህ አርዳ ነው አርዳ ማለት በጣም ዝቅተኛና ከእስላም የማይጠበቅ ድርጊት ነው ይህ ነገር ይህ አይነት ሰደቃ الله سبحانه وتعالى بتقام يمكوطابت سدك أنو أن لا تيمموا يعني ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا إيش معنى إلا أن تغمضوا أينه تشفنه يا الزنك يا لك أسكنوا يمتكبلون جي دسبلوه أتكبلوهم واعلموا واعلموا أن الله غني حميد يمتسطتكو لدهاب لهم تسطوكو ወደ እድሃ እጅ ከመውደቁ በፊት እኮ በአላህ እጅ ነው የሚወድቀው ነገር ሰደቃው ሰደቃ ብለ መጀመሪያ ንያ ስታረግ ራሱ ወደ ፈቂሩ ሳይሄድ ገንዘቡ አላህ ዘንድ ደርሰዋል طيب አላህን ጉርድና ይሄን የነቀዘ ነው የምትሰጠው ይሄ እንግዲህ አንደኛው አይነት ዝቅተኛው ደረጃ የነፈቃ ወይም ደግሞ የሰደቃ ሁኔታ ነው ወንድሞችና እህቶች ከዚህ አላህ ነጻ ይበለን አላህ ነጃ ይበለን والله كذي على مسطت الشلال نملو يهن نجر سو يمي غدا اهلنا سو يمي غدا مسطت على مسطت الشلال نملو عنده نغراچو نبر عنده بذابت بكتب بتولدكوبت كتما يغرماچوال عند تلك سوق يا چرقا چرق سوق نو يالو اهون والله كل غزين اني هلت عمت كتاتين يا يهود انداو حصانوش نبر لكن اي يهود من عليه زكاة سياوتا رمضان رمضان زكاة يمياوتا زكاة سياوتا لو ان دمو كونو من يلوال باك تتاچال استي سوست عرات عمت يدرقو كاكي يعني للبس يومي هنو استياوتا ويلوال اندزي ساب بارغو سياوتا كالمو كوتك اياروال راسو سمياوينو انتنو كاكيو سمياوينو قن قماشو بيشا قماشو نجح بس بسوال بوها من البلاتش والله بتعمل تفجر كنونا اشي ين يقلي بيت ستاتشو يلال زكاة كونو كذا وهلا دمو تنشي كوينا استي سيتوش لبسي كذا እኔ እንጃ ምን 7 አመት ሆኗል ተጥሏል ስታውጣው ይሏል እንደዚህ ሲያውጣው ደሞ የተቀዳደደ ነው የተጨረፈ ነው የበሰበሰ ነው ይሄ ደሞ ለእገለ ቤተሰብ ስጣቸው ይላል ዘካት ያ አዲሱ ልብስና ለሰው የሚሆን ልብስ ግን እንደተቀመጠ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ነገር አሰጣጥ በጣም በጣም መጥፎና አላህ የሚቆጣበት ነው እሺ ይሄን ዝቅተኛ ደረጃ ነው ወደ ሁለተኛ ደረጃ እንሂድ ሁለተኛ ደረጃ መሐከለኛ ነው ከጥሩ ነገር አትሰጥም ከመጥፎ ነገር ደግሞ አትሰጥም አላህ ይሄ ነገር እንደምን ነው ያወሰደው አመጉሶ ነው የተናገረው ማለቴ ሰደቃ ስትሰደቁ ወይም እንደዚህ ስትሰጡ ያኒ እናንተ ከምትበሉት መሐከለኛ ምግብ ስጡ አለ ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ሲጠቅስ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በቁርአን ምን አለ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ان عند سو يمالا نجر اندان غبا هون 3 عينت مالا الله بلنال يعني ان مالا مله كفاره متكفلو ويم دمو قطاته متكفلو باهل كونه بغنزب كونه بمن كونه يلال فكفارته اطعام 10 مساكين طيب አስር እንትን አንድ ሰው ማላ ሙሎ ማላውን ካፈረሰ ቀጣቱ ወይም ከፋራው 10 ምስኪን ነው መታበላው طيب አምጥተ ዳጉሻ የሚባለው አለ ማድር በትግርኛ ዳጉሻ እንለዋለን በአማርኛ ምን ይባላል ትግርኛ ተናጋሪዎች አላችሁ አይደለም ዳጉሻ የሚባለው ለጠጅ የሚሆን ነው ለጠላ ለጠላ ይሄን በጣም ቆሻሻ የሆነ መጠጣላ አይደለም ዳጉሳ ይባላል ማሻአላ ማሻአላ اذن داغوشا ارغه قطا بداغوشا ارغه ستسطو لاندو من يمسلحال سنديه ياله غبس ياله انديت يمسله فينو ياله يا تالو غاب تنامطاتو يمطت ستي بلا تسطاله لا يقول سبحانه وتعالى فكفاره اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم لبسم بيهون مغب بيهون مندنوم تارغو ልጆች የምታለብሳቸው ልብስና ለምሳሌ ልጆች የሚበሉት ምግብ ከዛ ዳ አውጣ እንጂ يعني ቆሽሾ የምትጠላው ወደ ቆሻሻ ቤት የምትጠላው እንትኑ ምግብ ወይም ደሞ አንተና ልጆች የማትለብሱት ልብስ በጣም ያስቀየመ ልብስ አትስጥ ይላል የምትሰጠው ምንድነው ከፍተኛው حرير ገዝተ ሱፍ ገዝተ ወይም ከክርስቲያን ዲዮር እንዴት ተመሰረ ሱት ገዝተ ስጠው አንልህም نعم ከለንደን ኦክስፎርድ ኦክስፎርድ ሮድ የሚባለው አለ ትልቁ ወይም ደግሞ ሻንዝለዜ የሚባለው በፓሪስ አለ ከዛ ሱቆች ገዝተ በ3000 አንድ ኮት ገዝተ ስጠ አንልህም تمام ወይም ደግሞ የመተለን የኡባባ ምግብ ወይም ደግሞ የእገሌ ንጉስ ምግብ የተመረጠ ምግብ እሱም ስጠ አንልህም በዛ መልክ ደሞ የድሆችና የበሰበሰ ደሞ ስጣንልህም ወሰጥ መሐከለኛ ይህ አይነት ነፈቃ ይህ አይነት ሰደቃ ደሞ አላህ አመስግኖታል ላኪን መሐከለኛ ደረጃ ያዘ ነው ከፍተኛ በጣም የላቀ ነገር ግን በእጃችን ያለችው አያ ነች ለንተናሉል ቢራ ሐታ ቱንፊቁ ሚማ ቱሂቡን በጣም የምትወደው ነገር ለሌላ ሰው ለመስጠት የማትፈልገው ነገር ከዛው ጥተ ሰደቃ ስትሰጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም እንዴት እንደደስ እንደሚለው እና ያለን طيب እስቲ አንዳንድ ምሳሌ ልጥቀስላችሁ السلف الصالح اللي هم الصحابه والتابعين وائمه الاعلام እነዚህ ምን አይነት በዚህ አያ ምን አይነት انفعالات አደረጉ በዚህች አያ ምን አይነት ስራ ሰሩ በህይወታቸው ገብታ ይህችን አያ ምን ሰራች እስቲ እንመልከት هذا ابو طالب لا استغفر الله هذا ابو طلحه ታቃላችሁ ተሳውሰላችሁ ابو طلحه የኡም ሙስሊም ባል ነው በመጀመሪያ ደረጃ ትልቁ ታሪኩ በምን ይጀምራል የሱ እስልምና የሱ መስለም ለኡም ሙስሊም መህር ሆኖ የቀረበ ነው እሱ ሙሽሪክ ነበር ሙስሊምን ለማግባት የሰይድና አነስ እንዳት ማለት ነች እና እሷን ለማግባት ሲመጣ ምን አለችው እሷ ያ አቡ ጠልሃ ምስሉከ ላይ ይرد እንዳንተ መሰለኮ ማንንም ሴት እኮ ትመኛለች ባልዋ እንዲሆን ምክንያቱም ጀግና ነው የነበረው ጀግና ጀግና የወጣለት የጦር መሪ እንት ነው የነበረው እንዳንተ መሰለማ ማን ነች እንብ የምትለው ላኪን አንተ ሙሽሪክ ነህ እኔ ሙስሊም ነኝ አለችው ከዛ አሰበና والله አለችው شوف ከሰለምክና ጥሩ እስላም ከሆንክ የኔ ማህር እሱ ነው አለችው ይወላችሁ افضل مهر رؤيا على وجه الارض هو مهر ام سليم افضل مهر ونثيرو عندوا دومو بالقران يا جباچو قران 10 سوره عندي حفزاتنا اسو مهري نو بلا يتقبلچو النبياتين زند نو يتقبلچو سلازي ابو طلحه اسلم يوم سليم دومو مهر اسو هنا معناتنو ابو سل ابو طلحه تاقالچو ياتشي قصه طويل رزموا قصه አሁን አልደግማትም ግን በዛች ለሊት አንዲ ለሊት ልጁ ሙቶ ያለ ሬሳውን ተቀምጦ ያለ ሙስሊም አምጥታ ደባብሳ አስቃ ምናምን በአልጋ ላይ ውድቃ ጅማ አላደረጉም ሙስሊምና አቡ ጠልሃ በዛች ለሊት የተረገዘ ሰው ከሱ ጀርባ 9 ወጡ እነዚህ 9 ደሞ ጠቅላላ ቁርአን ይሐፈዙና لجهاد في سبيل الله سيف يزو سنت اغير يكفتو نبرو باند للي تترقزو كأبو طلحة ناك أم سليم على كل حال لما نزلت أبو طلحة يهتشن آيا كوردك بهلا وردكنا نبياتشن آنا ببوال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أبو طلحة يروت أمتا فقال يا رسول الله ماذا يقول ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تسمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لا لالوت فقال أبو طلحة يا رسول الله نعم إن أحب مالي لبيرحاء بيرحاء بيرحاء متبالو كنبيه صلى الله عليه وسلم مسجد فيت لفيت متقنيو يتتأرنا يعني وتتمت مار انتنو وهاي نبربات عند كورينج አንድ ኩሬ እና ከነቢያችን አጠገብ መስጊድ የምትገኘው በጣም ደስ የሚልና ጣዕም ያለው ውሃ እንዲያውም ነቢያችን ከመስጊድ ወጥተው ከሷ ይጠጡ ነበር ወደ መስጊድ ሲገቡ ደግሞ ደስ ለምትላቸው ያቺ ኩሬ ከሷ የቀዱ ውሃ ይጠጡ ነበር ነቢያችን አሰለም እና ከፍተኛው ልቤ ወሰደችውና የማፈቅራትና የምወዳት ከሀብቴ በሙሉ በይሩሃ የምትባለው ውሃ ነችና እሷ لا الله ستتشات لهنا خذها يا رسول الله ودعها فيما تحب انت بمسله الله باسايه انت صدقه او ستات له لمن وكرياتهم الله سبحانه وتعالى من دون يالو يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اني مودو دومو يهنچنش عليه كذا سبحان الله نبياتين دومو بتام عبقري ناتشو يا اللهن ملائكه يا اللهن እንዳልኳችሁ ነው የነቢያችን ልብ እኮ በሪሞት ኮንትሮል ነው የሚቀሳቀስ አልኩት አይደለም ሪሞት ኮንትሮሉ ከአላህ ጋር ነው ያለው አላህ የማይወደው ነቢያችን አይሰሩም አይሉም አያደርጉም አያዙም አላህ የሚወደው ብቻ ነው እንትን የሚያደርጉ ስለዚህ ምን አሉት ነቢያችን ሰለላም ثم قال اذا دعها في اقاربك سبحان الله ضعها في اقاربك ايش معناها ለዘመዶችህ አከፋፍላታሉ ሰደቃ በሰደቃው ያኒ ወደ እንትኑ ወደ ዘመዶችህ ተመለስና ለዘመዶችህ አከፋፍላታሉና ከዛ በኋላ እንግዲህ ከእጁ ወጣለች አቡ ጠልሃ ላኪን ለባዕድ ከመሄድ ወደ ቤተሰቦቹ አከፋፍላት ማለት ነው سبحان الله العظيم طيب وهذا ابن عمر رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عمر ደሞ ለየት ያለ ከዚ ደሞ ምን አደረጉ መሰለ سيدنا عبد الله بن عمر بتام تمموا بتام سيتمموا انغري انت تاقاله وندموش سمعنيالاچو سنتمم راسو مغبو دسايلنا لك عندت يا رغزتش سيت لمورد ستقرارب كله نغر شتاو منام تطلوالچ ادلم الله يلهم وندموش ما شاء الله بل ورون بمولكو طرو نو يالو يني كونكشن الله እሺ እና የነው ታትራስ አርጎ ነው የተኛው አው እንደዚህ ነው እንግዲህ እና አሁን አንድ ሰው ስታረግዝ ያኒ አራት አምስት ወር ስትሆን በቃ ጡፍ ማለት ትምራቅ ማውጣት ትፈልግ እንትን ደከም ከሚላታል የወጥ እንዴት የመሰለ ዝግን እኮ ነው والله والله ምራቅን ልክ እንደ ጎርፍ የሚያስወጣ ለሷ ግን ሽታው ራሱ ትጠለዋለች ገንፎ ምናምን ይሄ ምናምን ጥሩ ጥሩ ምግብ በቃ ትጠላለች እሷ ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ነገር ራስ ምታት ሲይዝህ ስትታመም ጉንፋን ሲይዝህ ወባ የሚባለው ነገር ሁማ ማላሪያ ይሄን ነገር ሲይዝህ ምግብ ትጠላለህ ከነጨራሱ ممكن ደስ የሚልህ ምግብ አንዲት ምግብ ትሆናለች تمام ان عبد الله ابن عمر بتعان تممونا من دسالاتشو كزي هلو مقب عسى يتتبسي يتتبس عسى دسالو يعني تبس عسى دسالاتشو بزاق زي عسى تفتوال عسى بتل عسى بتل بما نين يوم سوق بتهد عسى يلم المهم مستو استيايك تاغلا كزام كزام كزام كزام ብዙ ትግላርጋ አንዲት አሳ አገኘችና አመጣች ሰይድና አብዱላህ ሲያዩት በጣም ልባቸውና ሆዳቸው ተከፈተ ደስ አላቸው ቀቀለችው አዘጋጀችውና ማሻአላህ ባንድ ሳናርጋ ለአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ቀረበች ሶስት ቀን በሆዱ ቅንጣት ስንዴ አልገባም አልበላም ምስኪን አሁን ይህችን መጣች ይህች እንግዲህ ህይወት ልታለብሰው ነች ለመብላት ብሎ ሲቀርብ አንድ ምስኪን መጣና ያ ረቢ ያ ከሪም ይላል ረናንተ ሰዎች ሩቦኛ አልባ ከሱጡኝ ይላል አብዱላህ ምን ያደርጋል የኔ ምስት ሆይ አው ይህችን አሳ ለዚህ ምስኪን ስጪው ይላል والله بس ተቆጣች ምስቱ قال يا زوجي منك انت ይህን አሳ ለማግኘት እኮ ተአምር ነው እኮ የሰራሁት ከዛም ከዛም ከዛ ነው ያመጣሁት ይህ ከተበላ እኮ የለህም እኮ ምግብ ትሞታለህ فقال ابن عمر ارباكه زو انت نو بعدي ايهونم ستلو فقال ابن عمر اني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بتعام نفساتشونا يعني نفساتشي وددتشو نغر تتاچو لا الله اسكم ستو درس ከፍተኛው ደረጃ አታገኙም ሲል አላህ ስለሰማው ስጪው ባክሻላት ራሱ ተነስተው አሳው የነገሳት ምግብ ነው እንግዲህ ተቀቅሎ ነው የቀረበው ለዛ ደረቅ ዳቦ ብትሰጠው የሚጠግብ ሰው ለሱ ሰጠውና እንክት አድርጎ በላው ደሙ ምስኪኑ አላሁ አክበር ያ اخي والله የሚነገር ነገሩ ምን መስላችሁ ነገሩ አለፈ እሺ አንድ ቀን ነው ተሰቃዩ ሰይድና ኢብኑ ዑመር بربنا من ألفتش لكن من تمزقبتش لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لسيدنا عبد الله بن عمر تمزقبت الله شبهتنا سبحان الله الدنيا كلها كنت وستك تكونوا عند قزين عمر بن الخطاب عند قزوها بعند برشق وامت قلت أمتون ببربت أم أمت قلتنا وفي رواية يقولون عسير ريو أمت قلت شماك أمت قلت النزي ويمك قزوها أمت قلتنا برچقو اندزي يا زوره يا زرو مناله انشي يالات ستم سيمضي طعمك يانچن سميتنا لذة دس يميل ستطاش يم يمارغو يماغنيو سميت يالفال عليه حسابو گن يبقال حسابو گن يقرال يگباچو على باباله لمثالي عند برتقال چماقي قزقز ياله طرو سيامطله حلال لو تطاو الناس سميتو يالفال على سيدنا عمر بن الخطاب سميتش ليالفنو كتطاوش بوالا كامس دقبه بوالا رسش الله لكن حسابش جن كيتا متاهو من ادركو يميلو لتسالون يالو الله سبحانه وتعالى ثم لتسالون عن يومئذ عن النعيم حسابش جن بمزغبي قرال طامش جن اهوني هدال بلو وباك ملسلين الفلقن بلو ملسات معناتنو على كل حال السنه لجو بزي عينت يتمزغبو تلالق اراياناچو ابنتناچو اذا ابن عمر اساو لدها سطو قالو طيب ليلى مثال استاچو وايضا نفس الصحابي راساچو سيدنا عبد الله ابن عمر عند كان عند ابنتنا عند مثال يمثلو باريا نبراچو باريا معنات ازا غزي مشط يملوط يمجزا نبر اهم بارياو بتعام غوبزنا غورماسا نو ما شاء الله ولت جمل انسوته ميول سو نو كل سو نو ميايو بتام دسي لوال يعني يسر اراته امس سوتش سرتو ميادر بتام كباد باريا نبر اهون ود سوق اوطاونا واغاو اسكشي دينار درسه شي دينار بزا غزي اظن شي دينار نو شي درهم نو سبحان الله ان اسكشي دينار درسه دار مالت يعني ملايين نو بزي انا تنتن جعفر ابن ابي طالب متانا اني لغزاو على بكا ليلا سو كم غزاو باكه ابن عمر لاني ستني شي دينار انكاب الو عبد الله بن عمر من علي الحمد لله علي الزي كدرسن لا الله ستتشو الله علي فقال انت معتق او اعتقتك لوجه الله انت حر هدنا لك دليل سو نص هنا له نص وطاو سبحان الله شي دينار باجو كمقبل يهن نص ابلو كالله شي دينار قبل الله علي بتام يمودو ينبروا سراتنيا نو اشي ليلى دمو عند صحابي يغرماچوال عنديت جاريا نبرچو جاريا مالت يغزات بغنزب نو جن منالو قنجنا تامر يهونچ قنجنا نبرات وطاتنچ قنجونچ بتام يمتامر سيت نبرچنا وددات يا صحابي بتام وددات ان لياغباتنا نصاليا وطات منامن دزي بزو ياسبال بقى يتنكباكبه ان سميتون لياركابات يفلقال كنتم حلال نو يسو باريا نچ ولكن يقولون كان يحب حب جنون وهي جميلة وهي ملكة جمال يقولون وهو كان يشتهيها ولكن قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فأعتقها لوجه الله فقال أنت حرة أنت حرة اذهبي أنت طليقة بس ان دفلق شجنا يفلق شون نقرار رقي يفلق شون اقبي منام بلو نسعى ستات مالت نو لمن مسلاتشو ممكن ياتوم السوا نسعى كهونج عبد الله لما يهن صحابي لما قبات لا تتش اتفلقم يهونال كنقى هون لمن اقباتهم يملتيا كلمات اي چلال لا اهون لي اقبات يتشلال ممكن ياتوم باريانج لشيطاتهم يتشلال ممكن ياتوم باريانج نسعى كهوتات قن الحرية بيدها نصنت وانا مرچاو باجوا سلمي هون منالات انشي حره طليقه يعني كني نصابي يشالو كبارنت هجنا اندفلق شارق يالات هدهش لجتوا اهون اغبا شالو بيل راسو انتن نبر جديتا لينورو نو لكن حره لاتنا لجتوا هدهش مالت نو قنجو نبرچالو بتام سلمي وداتنا قنجناو بتام سلمي ودات لا الله ستات مالت نو سبحان الله اذن لن تنالوا البر وندمچنا هتوچ يعني كهم بهالا صدقه سنصدق كانديوم اني لنغراچو بزو كما تودوت كمسطت تقيت كما تودوت يشالال يغباچوال تقيت نجر كما تودوت يشالال بزو كما تودوت كم تصدقوا معناتي نو طيب كذا قتلوا الله سبحانه وتعالى من هلال جن تنش بنصرف يشالال مثلاي مكنياتهم اسكي 11 درس يهده نو مثلا ان كل الطعام بلن نجمر لن غزي كالو معناتنو ازي لا يناقومنا شايوم بناوم يميبلا يمتطا اوردلن ان شاء الله كل سبحانه وتعالى كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين يتشن آج أمرا إن شاء الله بزين عندنا رجالا تملكت واندموش محمد رحيم نو رؤوف نو بتقام بتقام بتقام قد أون ليورد بن يمي أسفلقو هنا يتهلو الله سبحانه وتعالى عفوية عليه دال عندهم الله سبحانه وتعالى قال قبتوال استغفار ياد الرقن قمت محمد استغفار يادرغو يعني زنبلو بقى لعذباتنا تلقو قطعو لأورد بن أي فلقم الله سبحانه وتعالى بل أنداد علماء من يلالو ودى نبياتنا صلى الله عليه وسلم الشقاقرهم حديثنا ويلالو لكن إنك علماء يسمعوت من دنو لولا شيوخ ركع ولولا أطفال رضع ولولا بهائم رتع لقلب الله الأرض عاليها سافلها إلى اللو يعني شماق اللي وشنا أريقوش ركوع ميودكو بسجود ميوردو سبحان ربي العظيم سبحان ربي العلا يالو يعني زت أنا سوتش زت أنا أمن سوتش سماني أمت يمتو أمت سوتش بقى يعني جربات شو تتعطفو يالي سبحان ربي العلا يالو يميساقلو يميسقلو النسو باينورو النرو ألو عندنا ولولا أطفال رضع هسألات دمو أكما دم يدرسو هلت أمت عند أمت سوستور أرات وريا درقو كناتو تشاو توت انتن وتت يميتاتو النسو باينورو النرو ألو ولولا بهائم رتع ان ذي انسساوچ ان كبتوچ تقلالا انسساوچ كسار يبلو كانتن يبلو انسو عقل يللاچو شهوا يللاچو انتن يللاچو انسو باينورو نورو ان ذي ضعيف يهونو انتنوچ ان ذي ثلاثه باينورو نوروكو الله سبحانه وتعالى بذي مريت يمدرجو وانجل يقطو بيبال نبر سبحان الله كفت يعني لايوا ودتاچوا ارغو لك جبريل ندرغو لقوم لوط كان يفعلوا عاليها سافلها بمريت لا يدمدمد نبر الله سبحانه وتعالى لكن للذي سوس سيل نو الله سبحانه وتعالى تغست يدرغ يلالو على كل حال بني اسرائيل مطفو سرا سيسرو من يدرغ نبر الله سبحانه وتعالى عند يميودوت مغيب يكلكلاچو نبر لب بالو كنيغا عند يمودت نجر يكلكلاتشو نبر لمثال اهل السبت يمبالو اصحاب السبت تاقالاتشو عند غزي بدم بارغني فسركوات اياتو بسوره الاعراف يمتغنيو واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر يمتلو ان بتام معصيانا وانجل سيابزو انا غبياتشو دمو نغداتشو باسا متبد نبر اسا يتمدو نبر يمنغدوت سلازي الله قطاتشو اساو قدامي بيتشا انديمطا درغنا لا انتنو قدامي بيتا بيتشا اسا انديمطانا سامونتون انديطفو ادرغنا كذا بحالا دمو قدامي اسا اندات تطمدو بلو دمو بنبيو بنبرو نبيو تعزاز املا استلالفه يهن قصا غليچو نبر ياسفلغ مهون مدغنو على كل حال من دنو ميادرغو الله سبحانه وتعالى بتأمع سياسيا بزو يا وردو كربرو عندند قطاتوچ عندو يميودوت مغب يكلكلاچو نبر حرام يادرغو نبر الله سبحانه وتعالى اهون عند غزيو قطاتچونا بتأم يميودوت مغب كاهم بوالا اندات بلوت بلو كلكلاچو لكن انذا احبار اليهود النزاه تلالق استماريوچنا شيخوچ يتبالو من لمالت جمرو ارى يهكو كنيا كو ادلم انيا ادلم درو كادم كتجمره جمرو نو يقطاتكو الله يمياوردو بنانته مسلاچن درو ارى بنانته ادلم يلالو طيب بيعقوب كو نبر مالت جمرو يعقوب راسو مغب تكلكلو كو نبر يولاچو انغدي يعقوب نبي نو رسول نو وانجلا يدرغم لكن وانجلاتشو ليدبقو انت منالو وانجلاتشو كونو يهن قطات يامطاباتشو بلو سينغرو معناتي ابابلا سمارلاتشو بزاك زي نبرو نبينا تكتايوچو من يلوت نبر لنزا اطفي هونو بدونوچ انانته وانجل سلا بزاتشو كونو الله يهن مغيب يكلكلاتشو بلو سينغرواچو لا ادلم يبنيا تجمرمكو راسو يعقوب يما يبلاو مغب نبر الله يكلكلو مغب نبر قالوا انديت الله ينبر او طفات اطفته ان انت عند مغب كلكلوت نبركو بلو تناغرو معناتنو ما ناتشو انزا مو قيسا وستي هون يهودوچ مريوچ اندزي بلو يعني طفاتاچو ليشفنو سلافلغو نو الله سبحانه وتعالى يهن ايا ورده كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل ان انت متاچونو وانجل ستابزو يهن مغب يتكلكل انجي كان انت بفيت ينبرو طرطرو سوچ كله مغب يبلو نبر عند مغب انكون حرام يتبالا النبرم كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل طيب يعقوب كو يتكلكلو مغب نبر قالو إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يعقوب راسو لراسو يكلكلو مغب نبر انجي الله وانجل سلا درغي لقطات بلو يهن مغب اتبلا ليعقوب علالم وشتاچو ناچو يي نغر كاله الله طيب يقول فاتوا بالتوراة استتوراتنا دمو يعقوب لراسو يكلكلو يقول من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين لمن دنو سلا يعقوب متواشوت يما تاقوت نغر تنانتنا سلا ابراهيم واشاچو اهون دمو سلا يعقوب يعقوب وانجل سلا درغه عندن مغب الله كلكلوت نبر يمتلو يعقوب وانجل لا درغه مغب ما تكلكلم بل مغبو لبني اسرائيل كله حلال نبر ان انت متاچو وانجل ستسرو نو الله كلكلو كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من الذي حرم إسرائيل إسرائيل كو يعقوب نو إسرائيل يعقوب مهون نقرأ ناتشو على ذلك إلا ما حرم إسرائيل يعقوب لراسو على نفسه حرام يالو مقب نبر انديت عندك أنا لو نبي الله يعقوب عند نقر ثلاث جبا نجر كتسكالين يمودو مغب لا الله بيئثوال له بلو قال جبانا الله سيسكالت بتام يمودو مغب يجمل سغانا يجمل وتت يود نبرنا كهم بهالا حرام نو لني البلام بلو لا الله الله اللي يسودد بلو توت يعني انتن البلام عليه جبتاچو على وندموچ انجي وانجل سلسر رادا لم انك تأتي ورادا بلو الله سبحانه وتعالى نقرات شو تملكتون قدي يقول لما حرم الله على اليهود بذنوبهم الله سبحانه وتعالى من عليه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم الله في القرآن نزيها له يعني ظلم سيابزو زنا سيابزو متت سيابزو ارسبرساتشو مقدادل سيابزو الله دمو بتعام مودوت مقب كلكلاتشو فبظلم يهن نقر تملكتون فبظلم من الذين هادوا يهود مارثناتشو حرمنا عليهم طيبات احلت طيبات احلت لهم ان حلال ينبرو مقب كلكلناتشو والي النسو قم من الالو لا لا لا لا وانجلس لا لا بزرع دلم ياو ينبر بهلنو الله بهلو نبي اسكمت بهلنو الله قن لا علي بيعقوب انكوان نبر علو رب يعقوب النبر يعقوب وانجل ارقو ياكم ويعقوب التكتب يعقوب رسول رسو يحرم مقبنا وانجي الله الحرم ومالي اهون كنقا تكتاتلون قدي بدن باستي جوراتشونا تستنيهون لباتشو ستنينا تملكتو قال ابن كثير ابن كثير تلقو مفسر وتلقو البغوي يمين بالو تلقو مفسر عندو دمو بأزهر ينفرس يمين قنيو الطنطاو يمين بالو تلقو يا قرآن مفسر النزي سوست علماء من الالو قال أحبار اليهود لإخوانهم أن النزات لالك يا بيتا كريستيان يا يهود بيتا كريستيان مالتينو የነሱ አለቆች ሆኑ አስተማሪዎች ሆኑ እኛኮ እንደቀጣት አይደለም ይሄ ያወረደብንኮ ይሄ ምግብ حرام ያለው እንደቀጣት አይደለም ያው ለያዕቆብንኮ ቀጣት ከሆነማ ያዕቆብኮ حرام ተብሎ ነበር ብለው ሲናገሩ شوفوا اسمعوا معي قال ابن عباس رضي الله عنه حضرت عصابه من اليهود عند عصابه مالت عند 10 9 8 10 እንደዚህ عند بودن يهود بودن متو والو وديت متو جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ذي يهودوش منالو حدثنا عن خلال نسالك عنهن لا يعلمهن الا نبي ان اردت نجر نطيق حلنا ملوش لمن يميطيقوت للنبي صلى الله عليه وسلم نو ان عند اراث خمس طياقيوش قالونا نطيقهنا ይህ እነዚህ ጥያቄዎች እኮ ነብይ ካልሆነ ሌላ ሊመልሳቸው አይችልም ስለዚህ አንተ ነብይ ከሆንክ ይሄን መልስና ነብይ መሆንክ እናውቀሃለን አሉት። حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي قال صلى الله عليه وسلم منالو سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله كالقبو إن اسم اللسك القبو اللين وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتبعني على الإسلام إني طيقوا إن دفلقاتشو الله باقرالنينا الله بكفتالن مرلس الله تشوالهو قن مرسوكا قن ياتشوهد اند تكتلون يهون كالقبو والواتشو منالو النسو قالوا فذلك لك خلاص ينزي أرات ياكو شكو على نبي ليلالي مرلسا تشوهد شلم سلزي كمرلسك خلاص ان انتن كتلا قال فسلوني عما شئتم بلوت ايقو والواتشو نبياتشن فقالوا أخبرنا عن أربع خلال أردت نقرن لتأيكها له أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه سبحان الله سيدنا يعقوب عندما قب حرام لني حرام نو اندالو ياك قالوا يهودة شو ياك قالوا قل من أين تمقب نو من أين تمقب مهونون ياك قالوا بمسحفات شوالي لكن نبياتشن ودفتنا مودقنا يفلقوت ان يعقوب لنفسه اسرائيل مالت يعقوب مالتنو لنفسه حرام يالو مقب من نبار بلو طيب طيب وكيف ما ايه عندنا تياكينو هلتنا تياكي وكيف ماء المرأة وماء الرجل كيف هذا نعم ان سيت جمع سيادرقو وندنا سيت ግንኘስ ያደርጉ ወንድ የሚያፈሰውና ሴትዋ የምትፈሰው ስፐርም እንዴት ነው ማን ነው ከየት ነው ወንድ የሚወለደው ምን ሲሆን ነው ሴት የምትወለደው እንዴት ነው ብሎ ደሞ ጠየቁ طيب كيف هذا النبي الامي في النوم ሶስተኛ ጥያቄ ደሞ አንተ ነብይ ስትተኛ እንዴት ነው የምትተኛው ወይም ሌሎችም ነብዮችም ሲተኙ እንዴት ነው የሚተኙ እንቅልፋቸው ነገረን بلو طيقواتشو ومن وليه يا محمد كملائكوتشو دومو يانت ولي تملكوتو زينو انقدي شافو يعديس مرس الزي بك اسيل بهولتن يو حاريث قن لك بيفاي قلت عن نقرماتنو يهودوش نو ميت ايقو انت محمد مل اكتي زوليه ميمت آك الله كملائكوتشو مان نو بلو طيقوت قلت انو انتنو من وليه من الملائكه ولي مالت يعني بالله ان بنت هونو مهكل هونو ملكت يميامطانا ستتتامم ستتشجر عند نجر سيغتم به يعني الله له بلو بالله فقاد يميهون له ملائكه كنزي ملائكوش مان نو بلو دومو تيقواچو اشي اراد تيقي نبياچن تيقو مالت نو فاخذ عليهم العهد لان اخبرهم لا يتبعونه ان قال قبو علواچو بجمريا انزي ارات تياقه كملسكو اسلام تهونالاچو بلو وقال انشدكم بالذي انزل التوراة على موسى يعني ان انت بمتامنوت يا موسى مصحف يا مصحف يا ورده جيتا بسو امصناچو الله بسو طيقاچو الله هل تعلمون ان اسرائيل مريض مرضا شديدا عند جزي اتاقوم بمصحفاتو يلم يه نجر يعقوب بزوت انتنا درجه بزوت عمو نبر وطال سقمه بشتاو دمو بتام رزموبت نبر فنذر لله سلت جبار الله فنذر لله نذرا لان شفاه الله من سقمه ليحرمن احب الشراب اليه واحب الطعام اليه انك زي بشتاي كدانكو سلت يهون على يعقوب يمودو مغب يمودو متت لله بيئتوال له بلو قال اندغبا تاقالاچو بلو نبياچن ليهودچون طيقواچو نعم يقول وكان احب الطعام اليه لحم الابل واحب الشراب اليه البانها يعني يجمل سغا بتام يود نبر يجمل وتت بتام يود نبرنا كذا بحالا ይህን ለኔ حرام ይሁን ብሎ ወተትና ስጋ ለሱ حرام ያደረገው يعقوب አታቀሙ ወይ ብሎ ጠይቋቸው نعم قالوا اللهم نعم نعم انك علنالو قال اللهم اشهد يا رب انجدي الله بهلتاچن مسكر هون ብለው ነቢያችን اللهم اشهد قالوا وقال انشدتكم الله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراه على موسى اهون عندኛው ጥያቄ መለሱና በሁለት ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ደሞ ሄዱ እናንተ ይሁዶች ያ ተውራትን ያወረደ ጌታ በሱ እመላለሁ በሱ ማጸናቸዋለሁ በሱ ጠይቃቸዋለሁ ተመልከቱ هل تعلمون ان ماء الرجل ابيض غليظ የወንድ ስፐርም ነጭና ወፈር ያለ ውሃ መሆኑን አታቁም وماء المرأة أصفر رقيق يسيت واد مو فساش بس سبرم بس ميت يمتلك أو انتنو فساش دمو بيش آهونو ركاك على أدلم قالوا نبياتشن فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله إن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان انثى باذن الله قالوا اللهم نعم الله اكبر نا تاقالاچو ننتي يونديو نچ وفر يا لسپرم سيون يسيتوا دمو بيچا هونو رقق يا له فساش نو اهون اذا على على متلو قال بدم بارگه نو گلصكوت بالفو 2 3 ور اهون مدگم ما يسفلگم يعني يا يزرف يا فري يزر فري هونو يوند بحريات يازي ك انتنو بنتنو بوندو سبرم يميغنيو اسو تولو بلو يوند فري يازو معناتنو تولو بلو ود ماحصنو كغبا كسيتوا سبرم ويم كسيتوا انقلال تغنانيتو يميولدو وند يهونال التبال من دي بلو نبياچن ورلسوتنا انسو منالو اللهم نعم له نبياتين ان نجر حق يا سرفرالو الناس دومو لكنه يلالو طيب كذا قال هل تعلمون ان هذا النبي الامي تنام عيناه ولا ينام قلبه ان انتم بمصحفاتكم يتجلصوا نجر عليه مندنو نبيكو عينو نميتنيا انجي لبو ندمايتنيا اتاقوم وي بلو نبياتين نجرواچو قالوا وانت الان نعم اذا اندزيك هنا قالوا اللهم نعم لك نوالو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد اللهم اشهد له الناس ثلاث طياقه تملي سؤال عنده يقرال عنده طياقهو يعني يعقوب لراسه بلو يجمل سغانا يجمل وتت اند حرمه ثانيا دمو يعني ينتنو يا وند انديت اندميفطرو يا سيت ليج انديت اندميفطر دمو نغروت نبياچ صلى الله عليه وسلم طيب ثم قال وانت الان فحدثنا من وليك من الملائكه تمام من وليك من الملائكه كنزي ملائكوچ كالله يمياطاو ملائكه يزو ود انت متتو لك اند ابات اند نات اند وندم እንደ ትልቅ እርዳታ ሆኖ የሚያገለግልህ መላእካ ማን ነው ጅብሪል ነው ሚካኤል ነው እስራፊል ነው ወይስ ሌላ መላእካ ነው ማን ነው ብሎ ጠየቋቸው ማን ነው ይሁድ ነው የሚጠይቋቸው እንግዲህ እዚህ ላይ ልብ በሉ ከአላህ የሚያመጣው ቁርአንና ተውራትና ኢንጂል ጅብሪል ነው ራሳቸው የተናገሩ እኮ ናቸው ማን ነው ከአላህ መልእክት ይዘው መጥቶ ላንተ የሚያደርስና የፈለከው ነገር ደሞ ወደ አላህ የሚያደርስልህ ማን ነው هذا معنى ولي እና ምን አሉ ነቢያችን መልስ ሲሰጡ قال ان ولي جبريل አሉ ጅብሪል ነው በእኔና በአላህ መካከል ሆኖ ሁሉ ነገር የሚያሳካልኝ ጅብሪል ነው አሉ ولم يبعث الله نبيا قط الا وهو وليه الله اكبر ትናንትና ያልኩት መልስ ተመለሰ እንግዲህ ما في نبي من ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم متو 24000 نبيوچ بنسونا بالله ما هكل هو تلالاكيو ለሁሉም ጅብሪል ነው ብለው መለሱ። ይውላችሁ ትናንትና የጠየቀው ለፊትና የጠየቀው ላኪን የነሱ የነሱ አባትና የነሱ አያቶች ናቸው የሚመልሱ። ይሁዶች እነሱ ጅብሪል ነው ብለው ነቢያችን ሲበልሱ ተቆጡ። እነሱ ለምክንያቱም ጅብሪል አይወዱትም። ይሁድ ጅብሪልን አይወዱትም፣ ክርስቲያን ግን ይወዱታል። እስላምም እንወዳቸዋለን። ያኒ ጅብሪልን እንወዳለን እኛ እስላም፣ ክርስቲያንም ጅብሪልን ይወዳሉ። እንዲያም ገብርኤል ብሎ ነው ስም የሚያወጡ። ይሁድ ግን ጅብሪልን አይወዱም። ለምን መሰላችሁ? ብዙ ጊዜ አንድ ጊዜ በድምጽ፣ አንድ ጊዜ በክንፍ፣ አንድ ጊዜ በጨረሳቸው እኮ ፈጃቸው ጅብሪል። አንድ ነገር ሲገኝ ጅብሪል ይልካል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ድምጥ ማጣቸው ያወጣቸው። ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون جبريل عند غزي واو لو عددهم سيست يعني 30 ميهونو مندروچنا غطروچ كسنت شي سو يازي بجبريل دمص بتا نو يطفو عند كان دومو قوم لط متو دومو باند كنفو ارغو نو علي حسافي لها ادرغو سنت حزب يچرسو عند غزي دومو صيحه انتنو رجز يعني كسماي انتن يا ورده سبحان الله بتام كبادنا هايلنيا انتن سلوهونه ايودتهم يهودوچ منالو مسلاچو فعندها جبريل نو وليه يني بيچا سايون يهولم نبيوچ ملائكتنيا جبريل نو بلو سيملسو نبياچن فقال عندها نفارقك بزيه ان ليايل كان تغالوت لمن قل يعني جبريل ما طلاتاچن አይደለም እንዴ እዚህ ላይ ተለያየን ስለ ወንድና ሴት የሚሆነው ስፐርሙ አምነናል ስለ ያዕቆብም አምነናል እዚህ ላይ ግን ተለያየን ጅብሪል አንፈልግም ሌላ መላእካ አምጣሉት ሌላ መላእካ ካለ አምጣ እንጂ ጅብሪል ማን እንቀበለው ማለት እና አላህ ስብሐ ወተዓላ አወረደ ቁርአን ቁል ማን ካነ አዱወ ለጅብሪል ብሎ አያ ወረደ በሱረቱ البقره የጅብሪል ጠላት የሆነው አላህ ነው ጠላቱ ብሎ አላህ ወረደ ማለት ነው። اسمعوا الى ما قلنا من الامس ትናንትና እንግዲህ አዲስ የጠየቀው አሁን በግልጽ ሊመለስላችሁ ነው። اسمعوا الى القصه الثانيه القصه الاولى ነገርኳችሁ እንግዲህ የሁዶች መጥተው አራት ጥያቄ ጠየቁና ነቢያችን መለሱላቸው። አሁን ግን የሁዶች ትላልቆቹ የሁዶች ነው የመጡ አሁን ከባድ ከባድ የሆኑ احبار يدرج ابال 120 نبروا مثلا يمنقسطو يدرج ابال አይደለም 120 ሰዎች ነበሩ ጀነራሎች ምናምኖች አሁን እነሱ ነው የመጡ 120 يدرج ابال የይሁዶች መጡና ለነቢያችን ሰለላም ጠየቋቸው። እሺ ተከታተሉ እንግዲህ ጥያቀው እሱ ነው እሱ ይመስላል ላኪን የጅብሪል ጉዳይ እዚህ በይፋ ይገለጻል ማለት ነው። አቅበለት يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابا القاسم اجري هون بطرم بطرس منو يتقسواچو يا ابا القاسم نسالك عن خمسه اشياء امست يا كان طيقنا كملسكلن انت اولتنيا نبينا قالوت قالواچو فقالوا يا ابا القاسم نسالك عن خمسه اسئله خمسه اسئله فان انبأتنا بهن عرفنا انك نبي واتبعناك. يقولاچو መጀመሪያ ነቢያችን ነው ቃል ያስገቧቸው። እኔ ጥሩ መልስ ከሰጠዋችሁ ትከተልኛላችሁ አዋሉ። አሁን ግን ራሳቸው ነው እንትን ያሉ። አሁን እነዚህ አምስት ጥያቄ ከመለስከልን አንተ ነብይ ነህ ቀጣ ነው እንከተልሃሉት። طيب واتبعناك فاخذ عليهم ما اخذ اسرائيل على بنيه አሁን ቃል ያስገቧቸው ነቢያችን ዝም ብሎ አለቀቋቸው። በሉ ቃል ግቡ በማላ ነው በቃል ኪዳን ቃል ግቡ እነዚህ መልስ ከሰጠዋችሁ እስላም ትሆናላችሁ። فقال الله على ما نقول وكيل سيدنا يعقوب እንዳለው الله على ما نقول وكيل ነቢያችን ደሞ ቃል አስገቧቸው ማለት ነው። طيب قال هاتوا اهون جمروا ጥያቃችሁ አሉ ነቢያችን። قالوا اخبرنا عن علامات النبي نعم نبيو ለየት ያለው ባህሪ ምንድነው ያለው ብሎ ጠየቀዋቸው። فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه نبي عينه ነው ጨፍኖ የሚተኛ እንጂ ልቡ አይተኛም። سبحان الله ይህ ለነቢ ብቻ የተሰጠ አንድ ለየት ያለ ነገር ነው እና ነቢ አይኑ ይተኛል لكن ልቡ አይተኛም ይላሉ قالوا اخبرنا كيف تؤنث المراه ويذكر الذكر انديت نو يا نفس الطياقه نو يعني بلفه يتطيق السو نو انا انديت نو وند يميولدو سيت يميولدو بلو طيقواچو قال يلتقي الماءان هلت وهاو يغنانيال يمان وها يونديو سبرمنا يسيتو يفسسچو سبرم ويم دمو فساشو هلت ميغنانيالو والو النبي عليه الصلاه والسلام اذا على ماء ماء الرجل ماء المراه اذكر يعني يسو كاشنفه يونديو كاشنفه سبرمو نا يسيتوا كتشنفه وندي فطرال قالوا واذا على ماء المراه ماء المراه انثت نا يسوا فساش دومو اهون انديت نو انداتلو بدم بارجس لغلصكوت بالفو اندزي على على بي اهون الفوالو مكنياتو لاند ساعات نو يغلصكوت هي نغر يمتساو سكوني قالوا اخبرنا ما حرم اسرائيل على نفسه اسرائيل يعقوب نو يعقوب لراسو حرام يالاچو مغبوش مندناچو بلو طيقو دومو قال كان يشتكي عرق النساء عرق النساء امبال تقالاچو عرق النساء يسيتوچ ما ادري بامرنيا من دهون علاقم يعني عند جمات الله عند سر الله ميامه بزي بباته بمن بمن باقره عرق النساء ميلو تبشتا الله انا يهن بشتا تأموت نبر يعقوب انا قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه الا البان كذا وكذا قال احمد قال بعضهم يعني الابل فحرم لحومهما قالوا صدقت انا يجمل يجمل سغانا يجمل وتثنو يا الله سبحانه يعقوب حرام يعلو بلو سيملس النبي عليه الصلاه والسلام تقبلواچو ماتنو النزي يهودوچ قالوا اخبرنا ما هذا الرعد يقولچو اديس نغر متاهون رعد نغودغاد ماتنو رعد وندموچ نغودا نو بتغنيا نغودا نلوالن رعد مالت يا دمصو كسما يميوطاو زناف سيزم مبرق مبرق رو እሺ መብረቅ እንለዋለን ነጎዳ ነጎዳ ነጎድጓድ ይባላል ያሽ መብረቅ ያው ብርሃኑ የሚወጣው ነው ሁለቱም አታዘባርቁት ያኒ ራዕድ ማለት ራዕና በርቅ በርቅ የሌላ ነው ራዕድ ሌላ ነው على كل حال የደማና ድምጽ ነው ከባድ ድምጽ እሱ እንዴት ነው የሚመጣው بلو طيقواچو لنبياچن اخبرنا ما هذا الرعد قال ملك من ملائكه الله موكل بالسحاب بيده او في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث امر الله عز وجل ان رعد تساستنا لهلاچن رعد يملائكه وسمنو حتى يقول الله سبحانه وتعالى سبح الرعد سبح الرعد الى له ادلم ده بل سوره الرعد بلو الله سبحانه وتعالى تكساچو رعد يا عند ملائكه اسم نو ان من الله باجو كرماج ويم دمو مغرفيا يزوال ان دمناو ود عند بوتا كان عند بوتا ود عند بوتا يكوبكوب يمتا بزا كرماج يمتا نو لك اند فيولوچ يزو يمهدو يغباچو الباباني يه نو لك لك ترغوم يه نو سحاب ويم دمو دمناوچو بسما يالوت سينقساقسو نا يالن جن ارنيا اللاچو ارنياو ما نو رعد يميبالو ملائكه نو كرماج يالو ويم مغرف يمغرفابت انتنالو بسو ارغو لك اند فيولوج ودزاهيد بلو يميتا عند ملائكه نو قالو قالو فما هذا الصوت الذي يسمع انغدي ከደመናው የሚወጣው በርቅ የሚባለው ወይም ደሞ ነጎድጓድ የሚባለው እንዴት ነው የሚሰማው ብሎ ደሞ ጠይቋቸው قالوا صوته يا بذكر ما جرجو ደመናውን ሲመታ የሚወጣው ድምጽ ነው አሉ قالوا صدقت من قالوا لك نه አሉት ለምንድነው ነቢያችን ሲጠየቁና ሲመልሱ እነዛ እነተኛ ነው የሚሉት ለምንድነው በተውራታቸው ስላለ ነው ይህ ታሪክ نعم انما بقيت وحده ارات تطيقنا هلوت اهون انقدي عندي طياقه قرچنا يلالو وهي التي نتابعك ان اختبرت ان اخبرتنا بها فانه يعني اهون نو انقدي نبي مهونكن يمنامنهنا يمنكده امسنياو طياقه نو قالوت እዚ ላይ መቆም አለብኝ መቆም ማለት ለተወሰ ይሆን ጭንቅላታቹ በደንብ እንታሰሩት አምስተኛው ምን ተሆናለች አምስተኛው ጥያቄ በዚህ ጥያቄ መልስ ብቻ ነው ነቢ መሆንክና ነቢ ዓለም መሆንክ እናምናለን አሉት ጠይቋል ዋቾ ነቢያችን ጠየቁ እንግዲህ ስሙ አምስተኛው ጥያቄ فقال اليهود አምስተኛው ጥያቄ انه قالوا ليس من نبي ينو يادس ادس بينور دسيلني نبر زاري يا يهودوچ ملس نو وندموچ اني تنانتنا يملسكوت بقاله يهودوچو بمولو بطياقه ملس يتيقوت نو منالو ليس من نبي الا له ملك ياتيه بالخبر من الله سبحان الله العظيم لك قطرو ارغن اند تغنانين اكو نو انا نبي يتبالو عند يلم نبي الا بسنا بالله مهكل هنا خبرنا وحي يمياوردو عند ملائكه الله قالوا يهودج فاخبرنا من صاحبك يا انت ملائكه ما نو ان كلهم نبيوج قدك الله ينغاغرهم قدك قرانه توراته انجيله زبوره كتنانتنا انداركوت كون والله والله الذي لا اله الا هو ان اللي مللاچو يهن ايتش ادلم تنانتنا يملسكوت بوقته نو يملسكوت يي نغر بچنقلاطه يتقرصو نغر نو يملسكوت زاري گن يا زاري ايات سانب ملسكو چورا اغنيهوت ازي انا منالوت فانه ليس من نبي الا له ملك ياتيه بالخبر من الله ማንኛውም ነቢ መላእካ አለው በመሐከል ሆኖ ከአላህ የሚያመጣው ቁርአን አለ فاخبرنا من هو صاحبك يعني انت መላእካ ማን ነው ብለው ጠየቋቸው قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام جبريل نو يني ولي بل يهلم نبيك ولي يعني የሚያدرس እንትን ቁርአን የሚያدرس ጅብሪል ነው ብለው መለሱላቸው قالوا جبريل قالوا ባድናቆት ቆኑ جبريل قالوا قال نعم قالوا ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا ايه ጠላታችን جبريل سنت سو يفجه بعذابنا بقطعت ብቻ بخير የማይመጣ جبريل እንደዚህ ብለው ተቆጥተው መለሱላቸው ለነቢያችን لو قلت ميكائيل لهان علينا ميكائيل بتنور بتلنرو نبر يمنقبله لكن جبريل لا انقبله مالو طيب لمن ميكائيل لان ميكائيل ينزل بالرحمه والنبات والقطر نبات اتكتاتين يميابقل زناب يميامطا قطر مالت يعني انتن مالت نو زناب مالت نو قطر لكان اهون يهن نجر سيلو الله سبحانه وتعالى قران اورده من عليه قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين سوره البقره سلازي يا جبريل طلات يهونو اللهم راس اسو ادلم طلاتاچو ስለዚህ ጅብሪል ነው የኔ ወሊ ብሎ ነቢያችን መለሱት ማለት ነው ወንድሞችና እህቶች ይህችን ሪሳላ ይህችን መልእክት ብቻ ነበር ላደርስላችሁ የፈለኩት ይሁሉ ለአንድ 20 ደቂቃ የተናገርኩት አሁን ትናንትና የተጠየቀው ጥያቄ ራሱ አዲሱ መጽሐፍ አንብቦ ቢሆን ዞር ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቦ ቢሆን ዞር ብሎ ተውራት አንብቦ ቢሆን ይሄን መልስ ያገኝ ነበር እዛ ላኪን ዝም ብሎ በጅህልነት ነው የተናገረውና መልሱ እንግዲህ ለነቢያችን ብቻ ሳይሆን ጅብሪል ጠቅላላ ለሁሉም ነቢያት ቁርአንና ተውራትና ዘቡርና በሙሉ 312 መጽሐፍ ያ አላህ ከአላህ የተላኩ ይዞ ወደ ነቢዮቹ መጥቶ የሰጠ جبريل نو ان لالن عليه الصلاه عليه السلام جبريل تلقو 600 كنف يالو نبياتين بቻናቸው እንደ ተፈጠረው ያዩት امه محمد عند سو جبريل نيايالم جبريل سيورد كسماي من هنا يورد نبر دحيه الكلب يميبالو عنده دحيه الكلب يميبالو ذا موست هاند سام يتبالو كصحاباوچو عند صحابي نبر دحيه الكلب يميبالو قنجنا نبرو غبزنانا غرمسنا نبرو نچ نو نچ لبسنا نچ عما سيادرج ملائكه نو ميمسلو دحيه الكلب يسون قرص يزو يمطا نبر سيدنا جبريل عند قن نبياچن ሁለት ቀን ነው ያዩት እግሩ በመሬት ራሱ በሰማይ 600 ክንፍ በአንድ ክንፉ ብቻ ሰማይን በሙሉ የሸፈነ ሰይድና ጅብሪል በህወታቸው በህወቱና ልክ እንደተፈጠረው ያዩት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያዩት ብቻ ናቸው አንቀጥቅጠው አንፈጥብጠው አርበክብከው ዘሚሉኒ ዘሚሉኒ ደስሩኒ ደስሩኒ ያሉት ነቢያችን የሱን ቅርጽና የሱን አፈጣጠር ሲያዩት ነው جبريل عليه السلام تلك نو بتعام تلك فترة نو نعم والله الله سبحانه وتعالى بالقرآن روح القدس بلوي تقسوال روح بلوي تقسوال جبريل بلوي تقسوال بزونا قر بلوني تقسوال الله سبحانه وتعالى سلزي جبريل ينانو جبريل عليه السلام يا نبيات تلك قد ينانو بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أميني في السماء هو جبريل جبريل او يقول في حديث اخر وزيراي في السماء جبريل وميكائيل ووزيراي في الارض ابو بكر وعمر ينبر يعني هولت منستروك بسماي ميكائيلنا جبريلنا تشو يلالو بمريت دمو هولت يعني هولت منستروك دمو ابو بكر وعمر يعني اما كاريوچو معناته نو سلازي هو هذا يعني كما قال سبحانه وتعالى الان استي انت بلونا يقول كل الطعام كان حل لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتوها فاتلوها ان كنتم صادقين يتبالوا ايه بزه التقلل ان شاء الله اذا يهنا يلفوا هلتم سنجمراچو يزار تفسيراتين بذي كاتتال اقول قولي هذا يا اخوه قراننا نبو في تفسير اوقو ماننياوم سو جنا اغرونا راسو تاطبو يما يقسو متو ليادناغراچو بعقيداچو جبتو ليادناغراچو بموكر لك اند ترارانا اند تنكار برت موقوم አለባችሁ ይያልኩ የዛሬ ተፍስራችን በዚህ ተጠናቀቃል والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ዛሬ የጠፉ አድሚኖች